ضايع من دونك حبيبي ومن دونك هالدنيا غريبي ومن دونك هالدنيا شو غريبي أنا بعدك مش حابب حياتي عم بحكي وبيضيعوا كلماتي عم بحكي وبيضيعوا بعدك عني سيدك يا مش مرضي لسيا تطوك يا سمسك بيربيري ميزي شو دنيانا عم غني وانت كتير مزعلني ولا كلمة بتطمني قاتلني بعدك Sabahtına küsmez yola أنا ماشي وعم بحكي لحالي وعيونك حبيبي عبالي وعيونك حبيبي عبالي عم غني روحي عم تطلع مني قلبي عم بيجنني قاتلني بعدك عني سيبك يا ميدان وقودوكتا كارتسيز يشايبتا قلمك تاني ديرينا عم غني وروحي عم تطلع مني قلبي عم بيجنني قاتلني بعدك عني سيبك يا ميدان وقودوكتا كارتسيز يشايبتا جنني قاتلني بعدك عني سيبك يا وانت كتير مزعلني ولا كلمة بتطمني قاتلني بعدك عني سيبك يا روحي عم تطلع مني قلبي عم بيجنني قاتلني بعدك عني سيبك يا وانت كتير مزعلني ولا كلمة بتطمني قاتلني بعدك عني